تدلي مين وبتشكي لده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده بنقول وتعيد لمين وبتشكي لده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده بنقول وتعيد لمين وبتشكي لده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما اتألموا بيداروا يكتموا دول مهما اتألموا بيداروا يكتموا ولا يوم يتكلموا ويشميتوا إلا عيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده واكتر منه إليك ومين في الدنيا مين حيكون زيك حبيب حيكون زيك حبيب روح وما بين إيديك بتقول وتعيد لمين ده أنا أولى من الغريب ده أنا أولى من غريب واكتر منه إليك ومين في الدنيا مين حيكون زيك حبيب حيكون زيك حبيب روح وما بين إيديك مخلص أنا أمين وانت أمرك عجيب مخلص أنا وأمين وانت أمرك عجيب مخلص أنا وأمين وانت أمرك عجيب وده كله فايت عليك وشاكين ليك جنب عزول فاهم يا سيكوتور وشاكين ليك جنب عدول بقهية الأسر وشكيني لجم عدول بقهية الأسر ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده Thank you. في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين. الغزال يوماتي اهجر حينا عشان حبيب زي الغزال يوماتي اهجر حينا وكل واحد عني قال قلبه مش هنا وانا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين. وحياة تيلة عرض الجميل للي هدى لمحبتي. ندرين عليا لو يمي ويحب يسعد مهجتي. وحياة تيلة رد الجميل للي هدى لمحبتي. وائد بنفسي شمعتي للسيدة لسيدنا الحسين. افوت على بيت الحبيب اقول جريح يا الهوى. افوت على بيت الحبيب اقول جريح يا الهوى. والفرحة تبقى فرحتي افرح يا قلبي وهني العين ده كل يوم بيفوت بسني افرح يا قلبي وهني العين ده كل يوم بيفوت بسني افرح يا قلبي وهني العين ده كل يوم بيفوت بسني وبعد بكرة نهار الاتنين وبعد بكرة نهار الاتنين بعد يوم التلات يوم التلات معاد حبيبي معاد حبيبي I'm حبيبي يسلم لي شبابه ويعيش ويسعد أحبابه. حبيبي يسلم لي شبابه ويعيش ويسعد أحبابه. حبيبي يسلم لي شبابه ويعيش ويسعد أحبابه. كل ما يطول بغيابه وكل ما يطول بغيابه أقول لي بدري إمتى التلات إمتى التلات معاد حبيبي معاد حبيبي والحد فات السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم التلات يوم التلات معاد حبيبي معاد حبيبي. صوتك ليه انا ابديك بعناية واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة جمالك غنوة من قلبي بغنيها. انت الكلمة الحلوة وعيونك معانيها، وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها. وانت عينيك في عينيا قولي قسمتك ليه، وانت عينيك في عينيا قولي قسمتك ليه. انا قدك بعينيا واكتر منهم ايه، اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة. حاسدين الناس مالكم ومال الناس، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. ده كل قلبك ألم، ده كل قلبك ألم، والكل واحد كاس. يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. ايه قصدكم منهم يا مفرقين حبيبين، فرقتوا ليه منهم يا حسيدين قلبي؟ ايه قصدكم منهم يا مفرقين حبيبين، فرقتوا ليه منهم؟ يكفينا شر العين واحرسنا من أعينهم، يكفينا شر العين واحرسنا من أعينهم. معرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس، قلبك ألم، ده كل قلبك ألم، والكل واحد كاس. يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. يا مشتتين شاملين زودتوا أسود. معرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. Amen. صبرني على أمرك على أمرك على أمرك على على على على على على أمرك يا حسيني الناس مالكم مالكم